الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لنزال نتابع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد توقف بنا الحديث عند الكتب التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والسلاطين في ربوع الأرض. وقلنا ممن كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كتب لكسرى أبرويز ملك فارس، وكتب إلى قيصر ملك الروم، وكتب إلى المقوقص ملك الإسلام، وكتب إلى النجاشي، فالنجاشي أجابه لذلك، وكسرى لم يجبه بل قتل حتى من بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب إلى قيصر، قيصر الروم ملك الروم، وذكرنا الحوار الذي دار بين أبي سفيان رضي الله عنه ولكن قبل إسلامه، وبين هرقل الروم. وقلنا أنه كان يسأله أسئلة، كان أبو سفيان يجيب، فمن ضمن الأسئلة التي سأله قال: كيف نسبه فيكم؟ يعني هرقل يسأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المشركين كانوا حاضرين، فقال: هو فينا ذو نسب، يعني عنده من عائلة معروفة مرموقة، النبي صلى الله عليه وسلم من عائلة بني هاشم بني عبد المطلب، هي عائلة معروفة، فكان أبو سفيان يقول بعد ذلك: وكذلك الأنبياء يبعثون في أنساب عظيمة. الأنساب تاع الأنبياء ما هي أي نسب. ففي الأخير راح يعلق هرقل على كل الحوار الذي دار بينه وبين أبي سفيان قال: وذكرت أنكم لم تكونوا تتهمونه بالكذب، فعرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. قال: سألتك إذا يكذب؟ قلت: نعم الله ولا كذب. فهرقل قال: ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله، مستحيل، مستبعد. وذكرت أن ضعفاء الناس هم الذين يتبعونه. قال: وهؤلاء هم أتباع الرسل دائما، ما من رسول إلا واتبعه الضعفاء. قال: وذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، يعني أهل الإيمان دائما يزيدون ولا ينقصون. وذكرت أنهم لا يرتد منهم أحد ليدخل في الإسلام وحمزتش يخرج. قال: وكذلك الإيمان حينما يخالط بشاشته القلوب. وذكرت أنه لا يغدر. قال: سألتك على هل يغدر؟ قلت: ما يغدرش النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغدر. قال: وكذلك الأنبياء والرسل لا تغدر. وذكرت أنه يأمركم بعبادة الله وأن لا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا. شوف هرقل الكلام تاع هرقل. فإن كان ما تقول حقا، يعني يا أبا سفيان شرك تقول لا إله هو حق، وحرك تقول حق على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فسيملك موضع قدمي هاتين. قال: رايح هذا النبي صلى الله عليه وسلم يملك كاع الأرض، حتى الأرض اللي راني جالس عليها يملكها، سيملكها وسيحكمها، وقد كنت أعلم أنه خارج. قال: أنا على بالي بلك راح يخرج النبي. لماذا؟ لأن هرقل كان مطلع على الإنجيل، والإنجيل يبشر بنبي بعد عيسى اسمه أحمد، وذلك قالوا: على بالي بلك النبي خارج، ولم أكن أظنه منكم، لكن ما كنتش نظن باللي يخرج في العرب، كان يظن يخرج في بني إسرائيل كما هي العادة، العادة أن الأنبياء بزاف في بني إسرائيل. ثم قال: فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. قال له: كان نعرف نقدم الحق ليه نروح له، وين يكون نروح له، ولغسلت قدميه. ثم دعا الكتاب فقرأه، يعني دعا الكتاب بشي الشهادة تاعه. قال: فارتفعت الأصوات في مجلسه وكثر اللغط كثر الكلام، فأخرج أبا سفيان ومن معه. فلما خرج أبو سفيان قال لأصحابه: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. قال لهم: النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يخافونه حتى الروم، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. ملك بني الأصفر هم الروم، هم الروم يعني. قال: حتى الملك تحم يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يزل أبو سفيان موقنا بعده بظهور أمر حتى وفقه الله الإسلام. من هذا النهار أبو سفيان تأكد، أبو سفيان محرم تأكد بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر وسينتصر، حتى أسلم، وأسلم في فتح مكة بطبيعة الله. ثم رجع هرقل فأذن لعظماء الروم في تذكرة له، يعني غرفة خاصة، دعا عظماء الروم، هرقل دعا عظماء الروم، وأمر بالأبواب فأغلقت، أغلق الأبواب، حاجة خاصة. ثم قال: يا معشر الروم، يا معشر الروم، جمع عظماء الروم، هل لكم في الفلاح والرشد تحبوا تبعوا طريق الصديق السليمة وتفوزون وتنجحون، وأن يثبت ملككم، واحد من يحلكم الملك، تبقوا دائما أنتم الحكام تاع العالم، فاتبعوا هذا النبي إذا حبيتوا يبقى لكم الملك في يدكم وتفلحوا في الدنيا والآخرة، فاتبعوا هذا النبي. قال لك: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها مغلقة. كهربوا، هربوا كما يهرب حمار الوحش، كحبوا يهرب، حبوا يخرجوا، ما حبوش يعترفوا بهذا الشيء، ينصرفون. فوجدوا الأبواب مغلقة، لأن هرقل غلق عليهم الأبواب، حب تكون حاجة خاصة بيناتهم يفصلها. فلما رأى قيصر نفرتهم، نفروا من الدين، ما حبوش يقبلوا، قال: ردوهم علي، عودوا رجعوا. فقال لهم: إني قلت مقالتي أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه. قالوا لنا: جربتكم برك، حبيت نجربكم، إلا أنتم ثابتين على دين تاع الروم اللي كنا عليه، ولا أنتم ضعاف، يعني غير قلت لكم الكلام هذا تقولوا له أنتم تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما شافهم باللي ما حبوش يستجبوا، يريد أن يستدرك خشية على نفسه، لأن لو أسلم هو باقي العظماء سيحاربونه وسينزعون له الملك والسلطان الذي كان عليه. هو حب يقنعهم، هو رأى بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء وأدرك ذلك. فلما أراد أن يقنع الحاشية وعظماء الروم فلم يقتنعوا، استدرك فقال: أنا يا ودي جربتكم برك، شفتكم ولا أنتم متمسكين بدين الروم، ولا أقول لكم كلمة خلاص تتركوا دين الروم. ويتبين من هذا أن قيصر عرف النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته تمام المعرفة، ولكن غلب عليه حب ملكه فلم يسلم، وباء باسمه واسم رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في قيصر الروم، قال انه هلك نفسه وهلك قومه. ولذلك الانسان لا بد ان يحرص ان يكون الا يكون السلطان سببا في عدم اتباع الحق. احيانا المنصب تاع الانسان يخليه يفعل افعال مخالفة لما أمر بها الرحمن، لما أمر به الرحمن. كاين شي ناس ممكن يجلس في مجلس فيه خمر، وفيه ناس يتعاطفوا. علاش يقول لك لان الخدمه هكذا؟ يقول لك انا باش نجيب صفقه لازم نجلس مع هاد الناس على مائده فيها خمر وفيها كذا، ونجلس ممكن في اي مكان يعصى فيه الله عز وجل. فهو خشيه على المال او خشيه على المنصب يجيز لنفسه ما لا يجوز. فقيصر الروم لم يسلم لأنه كان متمسكا بملكه وسلطانه أكثر من يعني حبه للحق واتباعه فهلك. وذلك الله عز وجل حينما يصف الأنبياء وش يقول؟ قل الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الأنبياء عندهم صفة لازمة، الأنبياء والرسل، أنهم لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك فهم يبلغون عن الله الحق ولا يخشون في الله لومة لائم. وينبغي للعلماء والدعاة أن تكون لهم هذه الصفة، لأن الأنبياء والعلماء والدعاة هم ورثة الدعاة والعلماء هم ورثة الأنبياء، وينبغي أن يقتدوا بهم. فمن أهم صفات الأنبياء والرسل أنهم يخشون الله ولا يخشون أحد إلا الله. فتجد أن أقوال الأنبياء ودعوة الأنبياء كلها حق، لا تشوبها شائبة، لا ينقصون شيئا ولا يضيفون شيئا، ولا يرجون من دعوتهم إلا إرضاء المولى تبارك وتعالى، إلا إرضاء المولى تبارك وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكونه من قبيلة بني هاشم سيتعاطف معهم، أو لأنه من قبيلة عبد المطلب سيتعاطف معهم. ماذا كان يقول؟ يا بني هاشم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، يا بني كذا، يا بني كذا، القبائل. هو ليس كونه من بني عبد المطلب لهم ميزة. وحتى عمه ماذا قال؟ يا عمي قل لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. قل هذه الكلمة دافع عليك بها يوم القيامة، يعني إن لم تقلها أنا لا أدافع. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له، فبين بأن أبوه كافر تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يعني خلاص في الأول دعا بعد بين يريد الكفر، خلاص تبرأ منه. ولذلك نجد المانع أحيانا يكون المانع من قول الحق هو المنصب، أحيانا يكون المانع هو العرق والجنس بسبب يوبح ما يقولش الحق. يا رب لي فلان على ظالم، ولكن كونه هو من قبيلته وكونه من الدشرة تاعه يقول لك أنا ما نوقفلوش في وجهه، كيفاش ندير؟ فهو يرضي الشخص ويغضب رب الشخص. يقول لك أنا ما نوقفلوش ضده، هذا كيعرفني من البكري وما عارف جاره ظالم مع واحد آخر بعيد، يوقف هو مع جاره لأن جاره يقول لك جاري أنا ما نخسرش جاري. لا، المسلم ما لازمش يخالف الحق لمجرد بهذه الأسباب، سواء كانت سبب العرق، سبب الدم، سبب المال، سبب المنصب، أي سبب آخر. فالذي منع قيصر الروم من إسلامه خوفه على سلطانه. ولذلك أيضا كما قلنا أهل العلم والدعاة عندهم صفة لازمة هي الخوف من الله وحده دون سواه، هذا الذي يضمن لهم أنهم يقولوا الحق ولا يمارون فيه ولا يجاملون فيه أحد. وخشية الله وحده دون سواه بالنسبة للأنبياء والعلماء والدعاة صفة لازمة. مش معنى يقولوا صفة لازمة يعني بغيابها يغيب عنهم صفة أهل العلم أو صفة العلماء الربانيين بغيابها. إذا كانوا يخافون مع الله غيره ترتفع عنهم صفة الربانية، العالم الرباني، وإذا غابت عنهم صفة العالم الرباني تجده يفتي مرة بما يرضي الناس، مرة بما يرضي القبيلة، مرة بما يرضي السلطان، مرة بما يرضي الهيئة من الهيئات هو ينتمي إليها أو يميل، ومرة يفتي بما يرضي حزبا معينا لأنه ينتمي إليه. كما أنت تقول لو نقول لك أنا طائرة، صفة لازمة في الطائرة وش هي؟ أن تطير. إذا كان طائرة لا تطير تسمى طائرة، ما تسمى طائرة؟ طائرة ما تطيرش. العالم إذا كان يخشى مع الله غير الله ليس بعالم. لو أن عندك أنت طائرة حبسة في ساحة كبيرة ما تطيرش، اسمها طيارة، اسمها ممكن ميزي الناس يجوزوا يشوفوها، بصح لا تسمى طائرة لأنها لا تطير. ما دام لا تطير لا تسمى طائرة. إيه تقدر تديرها، دير فيها الحاجة أي حاجة، دير شكل، قال هذه لعبة، قال هذا شكل، لكن ما تسمىش طيارة، لا تسمى طائرة إلا إذا طار. وكذلك الباخرة، الباخرة لا تسمى باخرة إلا إذا كانت تمخر في البحر، إذا كانت تسير في البحر. أما عندك أنت عندك بابور كبير صح في الرميلة ما يدخلش البحر، هذا في الحقيقة لا يسمى باخرة. الباخرة تبخر في البحر، لا بد تسير في البحر وتقطع البحار، فإن لم تقطع بحر لا تسمى بس. كذلك العالم عنده صفة لازمة، هو أن يخشى الله وحده دون سواه، ولا يراعي في فتواه أو في أقواله إلا المولى تبارك وتعالى. وهذا الذي يضمن له صدق حديثه ويضمن له الإخلاص في حديثه، لذلك يحرص الإنسان هذا. وكثير من العلماء تزل أقدامهم، كثير من العلماء والدعاء نسأل الله عز وجل العافية، تزل أقدامهم لغياب هذه الصفة اللازمة. حين غياب الصفة اللازمة تزل أقدامهم، يعني قد يقعون في الخطأ. سنك يحب يبدأ يرضي ناس يبدأ يخلط في الفتوى، يحب يرضي ناس. أنت مكلف، أنت مبلغ، أنت مبلغ عن الله، تحرص على إرضاء الله ونقطة. إذا ما عندكش هذه الصفة هذه ما تدناش لهذا المكان، لأنك أنت مبلغ عن الله، من هنا الخطورة. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى الحارث بن أبي شمر الغساني أمير دمشق من قبل قيصر. هذا قيصر كلف هذا الأمير في دمشق. وهذا النص بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. شوف العبارة هذه، أن توقفوا على بعض الكلام هذا لأن عنده فائدة كبيرة. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. قالوا إذا آمنت بالتوحيد واعتقدت بأن الله واحد أحد لا شريك له، وكي تقول لا إله إلا الله، معناتها راك تقول أنا لا أعبد إلا الله، أنا لا أطيع إلا الله عز وجل، أنا لا ألتزم إلا شرع الله. هذا قاعدك تقوله، كي تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنا لا أستمد الأخلاق والعقائد والأحكام والشرائع، لا أستمدها إلا من الله. كي تقول لا إله إلا الله، أنا أستسلم وأخضع وأنقاد لله تعالى دون سوى. قالوا إذا فعلت ذلك يا أمير دمشق تركنا، يبقى لك ملكك. هنا يبان بأن الإسلام إذ يدعو باقي الدول إلى الإسلام، هو لا يريد الأراضي الإسلام، لا يريد أخذ الأراضي، ما عندوش لا كونكيت تاع ليتار كما كان الاستعمار. الاستعمار كان يدير غزو باش يدي الأراضي والخيرات، ولي عاش الاستعمار الفرنسي يعرف واش كانت فرنسا تدي للزاير، دي كاع الخيرات. فهي ماشي جات تنشر علم، والدليل بما جات تنشر علم أنها يعني جهلت الشعب الجزائري، جهلت خلت يكون كاع جاهل، لأن الجاهل يسهل قيادته حيث يلقى حتفه. الجاهل تقوده وين حبيت من تقطع له رقبته، ما باش حد يدير به، انت راح تهلكه ويتبع فيك لأنه جاهل. حرصت فرنسا على تجهيل الشعب الجزائري باش يكون جاهل، وحرصت على أن تبعده عن اللغة العربية لأنه لا يفهم القرآن إلا بفهم اللغة العربية، وإن جهل اللغة جهل القرآن، وإن جهل القرآن لم تكن له عزة الإسلام، ما عندوش عزة. وإذا ما عندوش عزة ما يقدر يحارب لا كفر، لا يخرج استعمار، لا يدير والو، لأن ما هو إنسان جاهل. الجاهل ما يقدر يدير والو، الجاهل ما يستطيع يفعل شيء، لأنه هو أعجز من أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ يعني ما ينفع حتى واحد. ولذلك ابن باديس شيخ الإسلام ابن باديس رحمه الله حرص على نشر العربية وتعليم القرآن في ربوع الجزائر، حرص حرصا شديدا، لأن على باله بأن الشعب الجزائري لا ينقذ نفسه من ربقة الاستعباد الفرنسي إلا عن طريق اللغة والإسلام، إلا عن طريق اللغة العربية والإسلام. الاستيطان، اي نعم الاستيطان باش يحكم البلد يديها. نعم إيه نعم، ما كانوش الأوروبيين، كانوا الإسبانيين، كانوا ماشي غير الفرنسيين اللي كانوا يحبوا الاستيطان، هو باش يجيب ناس أخرين بثقافة أخرى، يحب يملك الأرض. شوف الإسلام لا يريد أخذ الأراضي ولا يريد أخذ خيرات الناس. شوش قال له؟ قال له إذا أسلمت يبقى لك ملك، تبقى دائما أنت ملك. ولذلك كثير من الملوك في الهند والصين أسلموا وبعثوا إلى عمر الخطاب، قال ابعث لنا من يعلمنا شرائع الإسلام. قال لهم سنبعث لكم من يعلمكم شرائع الإسلام، وابقوا ملوكا على أقوامكم وطبقوا الإسلام وخلاص. الإسلام ماهوش حاب يدير الأراضي، ما عندوش لا كونكيت نتاع الأراضي، يدي يستعمر وينحي الناس بخيراته ويفقرهم ويجوعهم ويسجنهم ويضيق عليهم. الإسلام عنده هدف واحد وهو إيصال نور الله الإسلام إلى المعمورة كلها، هذا هو الدور تاع الإسلام. وكل من يقف حاجزا، واحد يحب يوقف في الطريق، قال ما تلحقوش نور الله لهاد الناس اللي راهم هنا، الإسلام يزيحه ينحيه باش يخاطب هذا الناس. وما شرع الجهاد إلا لإبعاد من يقف حاجزا دون وصول نور الله إلى الناس. كل واحد يوقف في الطريق ما يحبش يخلي الناس يسمعوا الإسلام، هذا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو تخرج الجيوش الإسلامية لإزاحته لمخاطبة الناس بالإسلام ونشر الإسلام، وبعد ذلك الناس يختارون ما يشاءوا بعد أن ينشر الإسلام خلاص. وستقرأوا في التقرؤون في التاريخ، شوف كثير من ملوك الهند والصين قبلوا الإسلام، فما ذهبت الجيوش الإسلامية إليهم، ما راحتش لهم، قبلوا الإسلام، بعت لهم الخلفاء، بعت لهم فقط من يعلمهم شرائع الإسلام. وهذا هو الفرق الشاسع بين الفتوحات، شوف فتوحات الإسلامية والدول الاستعمارية الأوروبية كالبرتغال والإنجليز والفرنسيس والطليان وغيرهم والهولند، هؤلاء كلهم دول استعمارية دخلت إلى بلدان غيرها لأخذ خيراتها وجهلت تلك الأمم ليسهل عليها سياستها باش يحكمونها، باش يقدروا يحكموها ويسوقونها حيث ما يريدون. وبعث الكتاب مع شجاع بن وهب الأسدي، فلما قرأ الكتاب رمى به وقال من ينزع ملكي مني؟ النبي قال له كان تسلم نخلوه لك انت تبقى ملك. قال شكون يقدر ينحي لي ملكي هذا؟ واستعد ليرسل جيشا يغزو المسلمين. هذا أراد الملك الغساني، أراد أن يغزو المسلمين لما جاءه هذا الكلام. وقال لشجاع بن وهب اللي بعته النبي صلى الله عليه وسلم أخبر صاحبك بما ترى. قال له خبر النبي صلى الله عليه وسلم، اخبر صاحبك ولا صاحبك، قال له خبر صاحبك وش واشك تشوف، لأنه هو جهز جيش. أنت قال له خبره بلي راح نحاربه. واستأذن قيصر في حرب رسول الله وطلب الإذن عند قيصر، فثناه قيصر عن عزمه. قيصر قال له ما تروحش تحارب الرسول، ما تحاربوش. فأجاز الحارث شجاع بن وهب بالكسوة والنفقة ورده بالحسنى، ثم رجع من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب صلى الله عليه وسلم كتابا إلى أمير بصرة يدعوه إلى الإسلام، وبعث الكتاب مع الحارث بن عمير أسدي رضي الله عنه. فلما بلغ مؤتة من عمل البلقاء في جنوب الأردن تعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فضرب عنقه، وكان هذا أشد عمل عدواني تجاه الرسل، يعني تعرض له رجل فقتله، هذا واحد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقتل في الطريق. وكان هذا أشد عمل عدوان تجاه الرسل، فلم يقتل لرسول صلى الله عليه وسلم رسول غيره. وقد وجد صلى الله عليه وسلم على ذلك وجدا شديدا، يعني تألم النبي صلى الله عليه وسلم لقتل الرسول الذي بعثه، حتى أفضى ذلك إلى معركة مؤتة، وسنأتي على هذا من سبب معركة مؤتة. هذا من الأسباب أن النبي بعث رسولا، بعث رجلا يدعو الناس، يدعو الملك على المنطقة هذه، الأمير على المنطقة إلى الإسلام، فضرب فبعث من يضرب عنقه وضرب عنقه، وكتب كتابا إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة، منطقة اليمامة بعده أيضا، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن علي سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يدك. انظر شو العبارة هذه، دائما مهمة. الأخر قال له أترك لك، يبقى لك ملكك، وهذا قال له أجعل لك ما تحت يدك، قال له أدخل في الإسلام، الشيء اللي تحت يدك الجهة لك تحكم فيها تبقى أنت تحكم فيها، ولكن أدخل في الإسلام. العبرة هذه نقف عليها وقفة كبيرة، العبرة من كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والسلاطين والأمراء كانت إرادة نشر الإسلام لا غيرها من الأهداف، ما كان حتى هدف آخر إلا نشر الإسلام. سيعرف التاريخ الإسلامي فيما بعد بعض الغزو، بعض الجيوش الإسلامية التي انحرفت عن هذا الهدف، أصبحت تريد الأراضي، أصبحت تريد الخيرات، لكنه ليس مقياسا، المقياس النبي صلى الله عليه وسلم، المقياس النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين، خلفاء الراشدين كلهم ساروا على نهج النبوة، فما أرادوا بغزواتهم وما أرادوا بالجيوش التي جيشوها وحاربوا فيها الروم والفرس لم يكن يريد من ذلك إلا نشر الإسلام، والإسلام وحده دون سواه، خلاف الاستعمار الغربي. بطبيعة الحال ملكك يبقى، هذه طبيعة الإنسان. ثم أن هذه طبيعة الدعوة الإسلامية، الدعوة الإسلامية لا تريد أن تأخذ أملاك الناس، إنما تريد فقط أن الناس يسلمون لرب العالمين، الناس يسلمون لرب العالمين، وإنما يتركون ما هو مخالف للإسلام فيما بعد. هم إذا قبلوا الإسلام كل ما يخالف الإسلام سيتركونه، هذا الذي يهم. أما أن تأخذ من تنزع منهم الأملاك فهذه ليست من من من مطالب الإسلام في الغزو وفي الفتوحات. وبعث الكتاب مع صليط بن عمرو بن العامري، أكرمه وأجازه وكساه من نسيج هجر، كتب في الجواب هذا الكتاب لبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة، هذا تقبل الكلام، ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهابني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. قالوا دل لي حاجة أنا ينتبعك. فلما بلغ ذلك صلى الله عليه وسلم قال لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يديه، فمات منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة. يعني لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، يعني هو كان عنده ولكن طلب أكثر مما كان عنده، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلبه. قال لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يديه، يعني عنده وليش نزدونه، فمات منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة. يعني هذا رغم أنه شاف الكلام اللي قال النبي بأنه حق، ولكنه أرى الدنيا اعترضت طريقه، الدنيا هي التي صرفته عن الإيمان. وكتب رصاص كتاب للمنذر بن ساوي ملك البحرين، دعاه فيه إلى الإسلام، وبعث هذا الكتاب مع العلاء بن الحضرمي، فأسلم المنذر وأسلم بعض أهل البحرين، وبقي الآخرون على دينهم من اليهودية أو المجوسية. فكتب المنذر يخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتيه، فكتب إليه يأمره أن يترك للمسلمين ما أسلموا عليه، ويأخذ من اليهود والمجوس الجزية، وأنك مهما تصلح فلم نعز لك من عملك. يعني لن ننسى عملك. يعني هذا في البحرين كان اللي أسلم كان اللي بقى على اليهودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي أسلم خلاص هو معنا، ولما أسلمش يدفع الجزية. ودفع الجزية لازم نعرفوا بلي دفع الجزية اللي يبقى تحت دولة الإسلام وما حبش يدخل في الإسلام يدفع الجزية. إحنا المسلمين المسلم يدفع الزكاة للفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وغير ذلك من أصناف الثمانية. النصراني واليهودي يعيش تحت دولة الإسلام يدفع الجزية. الجزية هذه يدفعها مقابل ماذا؟ يدفع الجزية يبين باللي راهو تحت سلطة المسلمين، ما راهو يخضع للمسلمين. عندها العلامة هذه الأولى. العلامة الثانية تاع الجزية أنه يدفع الجزية، المسلمين يدفعون الزكاة ليجهزوا الجيوش، لأنه وفي سبيل الله تجهيز الجيوش هذه وفي سبيل الله، إنما الصدقات الفقراء والمساكين ومن ضمنها وفي سبيل الله، في سبيل الله تجهيز الجيوش. فهو يدفع الجزية، بهذه الجزية الدولة المسلمة تجهز الجيوش بها أيضا، لأن اليهودي والنصراني غير مطالب بالحرب والجهاد مع المسلمين. وإن جاء العدو فالمسلم يقاتل عن اليهودي ويدافع عليه، لكن لا بد أن يدفع المال الذي سيفرقه أمير المؤمنين على الجنود، لهم يحاربوا، لازم لهم لباس، لازم لهم مكلة، لازم لهم دومنا. وفي مقابل ذلك أن المسلمين يحمونه، وما يقاتل المسلمين ما يحاميوا عليه. ولذلك في مرة من المرات المسلمون اشتغلوا بالروم في معاركهم، وكان منطقة من المناطق تاع النصارى دفعت الجزية، لكن المسلمين هذاك العام رجعوا لهم الجزية. وعلاش رجعوها لهم؟ قال لهم لقد كنا مشغولين بالحرب مع الروم، ولو أن عدو داهمكم ما استطعنا الدفاع عليه. قال لهم لو كان جاكم عدو من الجهة هذه ما قدرناش ندافع عليكم، ما لا الجزية هذيك اللي مديتوها لنا ماشي حقنا. عاودوا رجعوها لهم هذاك السنة، المسلمين ردوا الجزية، لأن هذاك السنة كانوا مشغولين بالروم، وكانوا في كما نقولوا كما قال كانوا كما نقولوا يحاربوا في جهة، ولم يستطيعوا أن يحموا النصارى من مناطق معينة لو جاءهم العدو. وهذا يبين الإنصاف تاع الإسلام والعدالة تاع الإسلام والصدق تاع الإسلام. ماشي قال ديت له الجزية ياك ما صرا له والو، آية دبر راسه ما صرا له والو، احنا ماشي قادرين ندافع عليهم صح ما صرا لهم والو، ياك هذاك هو الصح. لا، عاودوا رجعوها لهم لأنهم كانوا مشغولين بالحرب في مناطق أخرى، بالجهاد في مناطق أخرى، فردوا الجزية على أهل النصارى. وهذه قمة عدالة الإسلام، قمة عدالة الإسلام. لذلك هذه الأمور تبدو في السيرة بوضوح وبجلاء. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى ملكي عمان جيفر وأخيه، وهو بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيفر وعبد ابني الجلدني، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، جعلتكما أنتما الولاد، أنتما اللي تحكموا المنطقة. وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل، إذا ما حبيتوش تعرفوا بالإسلام الملك تحكم راح يزول، يعني سأزيله. وتظهر نبوتي على ملككم. قال وسترون خيلي تحل بساحتكم، يعني سوف أجهز جيشا يصل إليكم، وستظهر نبوتي على ملككم، سوف أنا أتغلب عليكم. وبعث الكتاب مع عمرو بن العاص رضي الله عنه. فلما قدم عمان لقي عبد بن الجلندي، فسأله عبد عما يدعو إليه، فقال إلى الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد حوار جرى بينهما سأله عبد عما يأمر به، فقال يأمر بطاعة الله وينهى عن المعصية، ويأمر بالبر وصلة الأرحام، وينهى عن الظلم والعدوان والزنا وشرب الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال عبد ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به، لكن أخي أظن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا تابعا. هذاك الوزوج هو مخاوف هذه المنطقة نتاع منطقة كتابا يعني في منطقة هذه في عمان كان وزوج خواما يحكي واحد منهم يسمع الكلام اللي قالوا عمرو بن العاص قال له الإسلام يدعو إلى كذا، يدعو التوحيد، يدعو إلى صلة الأرحام، يدعو إلى ترك الخمر الزنا، قال كلام ما شاء الله. قال ولكن أخي يظن يعني لا يريد ترك ملكي، قال ولا يريد أن يترك الملك ثم يصبح تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد ذلك. قال لو يريد ذلك جو في زوج للنبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن ونصدق. فقال عمرو بن العاص إن أسلم أخوك ملكه رسول الله على قومه. قال إذا أخوك هذا يدخل الإسلام يصبح ملك عليه. فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيره، فقال إن هذا الخلق حسن. ثم سأله عن الصدقة فأخبره بتفاصيلها، فلما ذكر المواشي قال ما أرى قومي يرضون بها. المذكر بأن هناك الزكاة في المواشي. قال وهم كانوا قوم عمان ناس يرعون المواشي والمواشي فيها الزكاة. قال لما قالوا الزكاة فيها المواشي فيها الزكاة ما قالوا أول قوم تاعي ما يقبلوش كي يعود يخلدوا في الزكاة ما مش كيتش يقبلوا. ثم إن عبدا أوصل عمرا إلى أخيه جيفر فأعطاه الكتاب فقرأه ثم أعطاه لأخيه وسأل عمرا عما فعلته قريش، أخبره أنهم أسلموا وأنه إن أسلم يسلم وإلا وطئته الخيل وتبيد خضراؤه. قالوا يا إما تدخل في الإسلام يا إما راح نحاربه. فقال أمهلوني، هذا أخو الخاوة تاع عمان واحد منهم قال خلوني الوقت أعطوني الوقت نفكر. فلما كان الغد أبدى القوة والصمود ولكنه خلى بأخيه واستشاره. ودوم ذك بين روحهم ليه وشايد ما حبش يطلق لكن شاور خور. فلما كان بعد الغد أسلم هو وأخوه كي شاور خور عاود خضر يخور وخلي بين عمرو وبين أخذه الصدقة وكان عونا على من خالفه. وهذا الكتاب كان بعد فتح مكة، وأما بقية الكتب فقد أرسلت بعد عودته من الحديبية. الكتب تقريبا كلها كانت بعد الحديبية، لكن هذا الكتاب تاع عمان كان بعد فتح مكة. فالشيء الذي نلحظه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ رسالة الإسلام إلى كل الناس. شبه الجزيرة العربية ما ترك كل منطقة في الجزيرة العربية إلا وأوصل إليها الإسلام بكتبه وخاطب الاتحاد، خاطب رؤوس القوم، خاطب رؤوس القوم لأنهم هم الحائل دون وصول رسالة الإسلام إلى كل الناس، هم الذين يحولون، هم الذين يمنعون وصول الصفات. كان لابد من مخاطبة لأنهم يعني إذا أسلموا فيسهل على الباقي أن يسلموا ويتبعوا، وإن لم يسلموا فسيكون ضمن المناطق التي سيفتحها النبي صلى الله عليه وسلم أو ينبغي أن يفتحها المسلمون، لأن كي تبلغ الناس شيء كما تستهجم عليهم مباشرة هم ما قبلوش، فتضطر إلى أنك تزيح المجموعة لتمنع وصول الإسلام لابد من إزاحتها عن طريق الفتوحات لمخاطبة الجماهير بدين الله تبارك وتعالى. بين المسلمين وبقية الأطراف كان عهد الحديبية ميثاقا ينص على وضع الحرب 10 سنين. راح نتكلم كيف وقع فتح مكة، كيف حصل فتح مكة. احنا شفنا الحديبية، صلح الحديبية بماذا حصل؟ أنه النبي خرج يريد العمرة فمنعته قريش، فاتفقوا على أشياء، على أن يعتمر العام القادم، وعلى أن تضع الحرب أوزارها 10 سنوات، وأن من يأتي من المسلمين كافرا لا ترده قريش، ومن يأتي من قريش مسلما يرده المسلمون إلى قريش. ثم قلنا أن هذا البند جعل الله عز وجل للمسلمين فيه مخرجا بقصة أبي بصير الذي وضع مجموعة في منتصف الطريق، فكان من يسلم يلتحق بأبي بصير ولا يلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط بالمعاهدة مع قريش أن يرد كل من أسلم إلى قريش فتعذبه. فأبو بصير بقي في الصحراء لا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلبت قريش لما تعرضت قوافلها للخطر، طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك هؤلاء المجموعة. قالوا غري لا تحقوا بك، ما ترجعهم الناس، فالتحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقى الاتفاق، وهو 10 سنوات ليس هناك قتال بين المسلمين وبين مشرك قريش. قلنا في هذه السنوات بعد سنتين سيدخل في الإسلام أعدادا غفيرة، لأن الناس أمنوا وما كش الحرب والأمان. فالنبي كان يدعو كل الناس، كان يروح في موسم الحج والمسلمون يذهبون معهم الحج ويدعون كل الناس من كل حدب وصوب يدعونهم الإسلام، فدخل الناس في دين الله أفواج. لكن ستقع موقعة تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرر فتح مكة. كان عهد الحديبية ميثاقا ينص على وضع الحرب 10 سنين، وفضل هذا العهد وبفضل هذا العهد أمن النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر عدو له في الجزيرة العرب وهم قريش، وتفرغ لتصفية الحساب مع أخبث عدو له مكرا وكيدا وغدرا وهم اليهود. النبي اهتم بهذه السنوات، اهتم قلنا باليهود وأجلاهم، خرجهم يعني منهم من قتل، منهم من قتله، ومنهم من أخرجوا لأنهم خانوا العهود. وبينما هو يستعد للخروج إليهم حدثت حادثة أخرى خفيفة، وهي غزوة الغابة. نتكلم عليها الغزوة لأن هذه كلها مقدمات لفتح مكة فيما بعد، وغزوة خيبر أيضا قبل أن نصل إلى فيما بعد إلى فتح مكة في من آخر الدروس مع المهم. وبيان ذلك هذه غزوة الغابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل لقاحة لترعى في جهة الغابة بناحية أحد، وكان معه غلامه رباح والراعي وسلم بن الأكوع، كان مع سلم فرس لأبي طلحة، فأغار عبد الرحمن بن عيينة الفزاري على الإبل فقتل الراعي واستاق الإبل أجمع، فأعطى سلم فرسه رباحا ليسرع المدينة ويخبر بالحادث، وقام هو على أكمة فاستقبل المدينة وصحب على صوته يا صباحاه يا صباحاه يا صباحاه، يعني ينادي عن نصرة المشكل. ثم خرج في آثار القوم يرميهم بالنبل ويرتجز خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فلم يزل يرميهم ويعقر بهم، وإذا رجع إليه منهم فارس جلس في أصل شجرة ورماه. ودخلوا في مضيق جبل وأخذ يرديهم بالحجارة، فلم يزل كذلك حتى تركوا الإبل كلها، لكنه لم يزل يتبعهم ويرميهم حتى ألقوا 30 بردا وثلاثين رمحا يستخفون، فكان يجعل عليها أكواما من الحجر ليعرف بها ليعرف بها. وجلسوا في متضايق ثنية، فجلس ابن الأكوع على رأس قرن وصعد إليه 4 فقال هل تعرفونني أنا سلم ابن الأكوع، لا أطلب منكم رجلا إلا أدركته ولا يطلبني فيدركني. فرجع، وبعد حين رأى سلم فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، أولهم أخرم ثم قتادة ثم المقداد، فجاءوا والتقى أخرم وعبد الرحمن فعقر أخرم فرسه عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله، وتحول على فرسه فلحقه أبو قتادة وقتله طعنا، وفر الباقون فطارده هؤلاء الفوارس ومعهم سلمة يعدو على رجليه، ووصلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيها ما يسمى بذي قرد، وكان قد نزل به العدو ليشرب وهم عطاش، فأجلاهم عنه سلمة برميه، ولحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم الفوارس عشاء، فقال يا رسول الله القوم عطاش، فلو بعثتني في 100 رجل أخذت بأعناقهم وصرحهم، فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجع، أي تلطف، ثم قال إنهم ليقرون الآن في بني غطفان، وأعطاه سهم الراجل والفارس وأردفه على العضباء، وقال خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالنا أبو سلمة. وقعت هذه الغزوة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أيام، وهو هذا رجل تعرض للخطر من بعض المشركين فدافع على نفسه دفاعا شديدا حتى لحقه المسلمون فأعانوه على أولئك القوم الذين أرادوا أن يعتدوا عليه، وكانت هذه إحدى الغزوات التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم ليحمي هذا المسلم مما تعرض له من الخطر. بعدها تقع غزوة خيبر، غزوة خيبر وفي محرم سنة سبعة من الهجرة خرج رسول الله إلى خيبر، وخيبر هذه منطقة فيها اليهود، وجاء من تخلف عن الحديبية ليأذن له، فنادى في الناس ألا يخرج معه إلا رغبة في الجهاد، أما الغنيمة فلا يعطي لهم منه شيء، فلا يخرج معه إلا أصحاب الشجرة، صبح بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي، وكانوا 1400. واستعمل النبي على المدينة سباع معرفة غفاري، ثم سلك الجادة المعروفة الموصل خيبر. اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود، لأن اليهود احنا قلنا بأنهم تآمروا في غزوة الأحزاب مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حرشوا قريش وحرشوا باقي القبائل على محاربة قبائل غطفان، هم الذين حرشوها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينس لهم فعلتهم، وقرر أن يحاربهم ويجليهم من المدينة كلها، حتى إذا كان منتصف الطريق تقريبا اختار طريقا آخر يوصله إلى خيبر من جهة الشام حتى لا يفر منه، ما جاهمش من الطريق ليعرفوه. النبي اختار طريقا من جهة الشام باش يخادعهم قبلهم، خلاص هم خانوا العهد، هم خانوا الاتفاق، والنبي في حل منهم من الاتفاق اللي كان بينه وبين اليهود، خلاص. لأن النبي لما هاجر إلى المدينة دار اتفاق مع اليهود أن ينصروه على أعدائه، وهو يحميهم وهم يحمونه، أعطاهم حق المواطن، مواطن كباقي المواطنين، لكن هم خانوا العهد وتآمروا مع قريش في غزوة الأحزاب أو غزوة بني المصطلق. فهنا النبي قرر أن يحارب، فهم الذين بدأوا. وبات الليلة الأخيرة قريبا من خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم بات قريب من خيبر، وهذا ينم على حنكته العسكرية، حنكة النبي العسكري، اخذ طريق غير طريق المعروف، وبات الليلة باش الجيش تاعو ما يكونش متعب، بات الليلة قدام خيبر ولم تشعر به اليهود. فلما أصبح صلى الفجر بغلس يعني في الظلمة، ثم ركب هو والمسلمون متجهين إلى مساكن خيبر، أما اليهود فقد خرجوا بمساحيهم ومكائلهم ليعملوا في أرضهم، خرجوا كما موالفين بالفاس والدوم النار وهم لا يعلمون. فلما رأوا الجيش رجعوا هاربين، يقولون محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وخيبر هذه كانت تقريبا بعيدة عن المدينة 175 كيلومتر لا تزيد، بعيدة عن المدينة، وكانت منقسمة إلى ثلاثة أقسام، فالنطاط ثلاثة حصون، حصن ناعم وحصن الصعب وحصن قلعة الزبير، والشق حصنان، حصن أبي وحصن النزار، والحصن الثالث في حصن القاموس وحصن الوطيح وحصن السلالي، يعني عندهم حصون، يعني كل مدينة مدورين عليها، يعني كما يقولون مدورين عليها بالحيطان وغير ذلك. فعسكر النبي صلى الله عليه وسلم شرقي حصون النطاط بعيدا عن مدى النبل، يعني كان بعيد ويقدروا يضربوا بالنبال، وبدأ القتال بفرض الحصار على حصن ناعم حاصر، حصن واحد آخر، وكان حصنا منيعا صعب المرتقى، كان عالي، يعني هذا الجدار كان عالي ما يقدرش يدخلهم بسهولة، وكان خط الدفاع الأول لليهود، وفيه بطلهم مرحب الذي كان يعد بألف رجل، عندهم رجل شجاع اسمه مرحب. ووقعت المرامات بين الفريقين أياما، ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالفتح وقال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات المهاجرون والأنصار يتمنى كل واحد أن يعطاها، قال لهم النبي غدوة يفتح عليكم ربي الحصن وسأعطيها لرجل يحب الله ورسوله والله يحبه. فلما أصبح قال أين علي بن أبي طالب؟ قال وراه علي بن أبي طالب. قال هو يشتكي في عينيه، يشتكي في عينه، فأرسل إليه فجاء علي فبصق النبي بعينيه، بصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. براه النبي صلى الله عليه وسلم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الراية وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم، رغم أنهم يهود وخانوا العهد، لكن قبل قتالهم لا بد من عرض الإسلام عليهم، فإن قبلوا الإسلام انتهى يحاربهم صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أبوا إلا أن يبقوا على يهوديتهم يقاتلون لأنهم خانوا العهد. لو كان بقوا يدفعوا الجزية كما كانوا ما تفقوش مع قريش في غزوة الأحزاب لما هجموا مع قريش على المسلمين في المدينة، لو كان النبي خليهم في عيش، لأن اليهود والنصارى دائما عاشوا تحت ديار الإسلام في أمن وأمان، ما لم يتآمروا ضد الإسلام. إذا تآمروا ضد المسلمين الإسلام يخليهم، أما إذا حبوا يعبدوا الديانة تحهم ويبقوا لهم ديانتهم ولهم صلبانهم ولهم كنائسهم فلهم ذلك. وربي وش قال الكريم؟ قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما دام ما يقتلوكم ما خرجوكم من أرضكم أنتم أحسنوا إليهم واعدلوا معهم ما تظلموهم. لكن ليتجاوز الحد اليهود هنا تجاوزوا الحد، تآمروا مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم وراحوا يحرشون قبائل غطفان، كانت قبائل كبيرة جدا، وراحوا يحرشوا قريش، قال لازم نهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فرصتكم تخذوا عليه. فالنبي هنا قرر عليه الصلاة والسلام بأن ما يترك حتى يهودي قرب المدينة، خلاص ينحيهم، لأن هذا خطر خطر دائم يترصدك، سمى الخطر على 170 كيلومتر ويترصدك، فلا بد تنحيهم انت خلاص ما دام يتآمر عليك ما لازمش تخليه. وهذه تسمى الحروب الاستباقية، حرب استباقية. وش معناتها؟ قبل ما هو يتآمر عليك في المستقبل تكون نحيته خلاص، ما تعطيش الفرصة، يسموها الحرب الاستباقية، تسبق الظروف قبل ما يزيد يعاود يوليك، ما دام تآمر عليك مرة ما تخليش في المرة الثانية. ودائما هذه من خطة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، إذا علمت بعدو خذ احتياطات منه، إذا عرفت واحد عدو لك خذ احتياطات منه، ماشي أنت هو يريد أن يؤذيك وأنت تلعبها شغل مهني عايش في الأمن والأمان ماك بخايف منه وقع، هو معول يؤذيك وتبين باللي يريد أن يؤذيك، أنت تكون على حذر للدفاع عن نفسك أو لإبعاده. وكان اليهود قلنا وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم، وكان اليهود قد نقلوا نساء أطفالهم إلى الحصن ليلا، وقرروا البروز للقتال في ذلك الصباح، حبوا يقاتلوا النبي. فلما ذهب إليهم علي وجدهم متجهزين للقتال فدعاهم إلى الإسلام علي، فأبوا ورفضوا الإسلام، ودعا مرحب إلى المبارزة وهو يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب. فبرز له عامر الأكوع وهو يقول قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر، فذهب عامر ليتناول بسيفه ساق اليهودي وكان سيفه قصيرا فلم يصل إليه، بل رجع إلى عامر فأصاب ركبته فمات بسببه فيما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن له لأجرين، إنه لجاهد وجاهد. أما مرحب فبرز له علي وهو يرتجس، هذا مرحب برز له علي، هذا قلنا مرحب كان رجلا شجاعا في اليهود، كان يعد مرحب بألف رجل من غيره، برز له علي. قال أنا الذي سمتني أمي حيدر، كليت غاباتي كريه المنظر، أوافيكم بالصاع كيد السندر. وضرب رأس مرحب فقتله، يعني علي ضربه ضربة واحدة قتله. ثم خرج أخوه ياسر يدعو إلى المبارزة، ياسر هذا أخو مرحب اليهود، فبرز له الزبير بن العوام وقتله أيضا، الزبير بن العوام تغلب أيضا. ثم دار القتال المرير، قتل فيه عدد من اليهود وانهارت معنوياتهم. علاش؟ قال الشعار المعروف خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود. معركة خيبر وقعت في اليهود أخذوا ضربة قاسمة لخيانتهم، قتل عدد من اليهود وانهارت معنوياتهم، فشلوا فانكشفت مواقعهم، خلاص انكشفوا في المعركة، ما قدروش المسلمين هجموا عليهم خلاص، وتابعهم المسلمون حتى دخلوا الحصن بالقوة، وانهزم اليهود إلى الحصن الذي يليه هربوا، وهو الحصن الصعب. وقد غنم المسلمون من الحصن ناعم الطعام والتمر والسلاح. ثم حاصر المسلمون حصن الصعب تحت قيادة الحباب بن المنذر، ودام الحصار ثلاثة أيام، حاصرهم ثلاثة أيام، ودام الحصار ثلاثة أيام. وفي اليوم الثالث دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح والغنيمة، ثم ندب المسلمين، يعني أمرهم بالهجوم، فهاجموا بشدة، ووقع البراز والقتال، ودارت معركة عنيفة انتهت بهزيمة اليهود، وافتتح المسلمون الحصن قبل غروب الشمس، فوجدوا فيه غنائم وطعام، وكان أكثر الحصون طعاما. واحد كيحصن نفسه ليكون مله ولوجد الطعام باش يشد، فوجدها معمرة طعام وأعظمها غناء للمسلمين. وكان المسلمون قبل ذلك في مجاعة، المسلمين كان عندهم شوية شدة في الأكل، فبفتح هذه الحصون وجدوا الطعام والشراب وكل ذلك. وكان المسلمون قبل ذلك في مجاعة شديدة، حتى ذبح ناس الحمر، يعني الحمير، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحومها، وأمر بالقدور فأكفئت، وهي منصوبة على النيران تطبخ فيها تلك اللحوم، يعني نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمير. ولاذ اليهود بقلعة الزبير وتحصنوا فيها، وهي ثالث الحصون وآخرها، آخر حصون هربوا لها. أما المسلمون ففرضوا عليهم حصارا. في اليوم الرابع دل يهودي على جداول ماء كان يستقي منها اليهود، فقطعها المسلمون. واحد يهودي قال هم منها ويدخل المال هذاك الحصن باش يشرب ليه ويشرب اليهود، فقطعوها عليهم. فلما قطعوا خرجوا، واحد كيقطع عليه الماء لازم يخرج والا يموت عطش. خرجوا للقتال وحصل قتال شديد، ثم انهزموا إلى الشق الأخير، إلى الشطر الشق الأخير، وتحصنوا بحصن أبي، وفتح الشق بعد ذلك. نلاحظ بأن اليهود كانوا ينتقلون من حصن إلى حصن، وكان المسلمون يتبعونهم. فالمعركة هذه طالت، يعني معركة طالت قرابة نصف شهر معركة، لأن كل ثلاث أيام يحصلهم يهربوا، غير يتغلبوا عليهم يهربوا الحصن ضخم. كانت عندهم أربع حصون كانوا يتحصنون بها، كلما يسقط حصن يفرون، منهم من يقتل ويؤسر فيفرون إلى حصن آخر. لكن لا بد أن نعلم بأن اليهود هم الذين تسببوا في هذه الموقعة لأنفسهم، ولو أنهم بقوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشتركوا في غزوة الأحزاب لأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة، يعني ذي يقتل ذمي ولا يعتدي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحاسبه يوم القيامة. فنحن مأمورين بحسن معاملة اليهود والنصراني الذي لا يقاتلنا ولا يتآمر عليه، أما الذي يتآمر ويقاتلنا فهذا دمه يصبح هدر بطبيعة الحال. وتبعهم المسلمون حتى حاصروهم، فخرجوا مستعدين لأشد القتال، وبرز أحد أبطالهم للمبارزة فقتل، ثم برز آخر فقتل قتلة أبو دجانة، قتله أبو دجانة الأنصاري، فلما قتله أسرع إلى اقتحام القلعة واقتحم معه المسلمون، فجر القتال داخل القلعة ساعة، ثم فر اليهود إلى الحصن الثاني، حصن النزار، وهو آخر حصنين في هذا الشطر، وغنم المسلمون أثاثا ومتاعا وغنما وطعاما، ثم تقدموا وحصروا الحصن الأخير، وكان على رأس جبل لا سبيل إليه، وقد تمنع أهله أشد التمنع، وكانوا على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحامه، ولذلك أقاموا فيه مع الأولاد والنساء، وقاوموا أشد المقاومة رميا بالنبال والحجارة، ونصب المسلمون المنجنيق، المسلمون نصبوا المنجنيق ليرمي، فوقع في قلوبهم الرعب، اليهود دخلهم الرعب، المنجنيق هي يعني حاجة ترمي، يا إما النار إما حجارة تجبدها وترمي، فإذا ترمي إلى داخل الحصن، وهربوا إلى شطر الكتيبة دون أن يعانوا شدة تذكر. ووجد المسلمون غنائم أواني من نحاس وفخار، فغسلوها وطبخوا فيها. وتقدم المسلمون إلى حصن القموص أول حصون الكتيبة، فحاصروها 14 يوما أو 20 يوما، ثم يقال إن اليهود طلبوا الأمان، ويقال إن المسلمين فتحوا الحصن عنوة، وفر اليهود إلى ما بقي. فلما سار إليهما المسلمون ليحاصروهما، طلب اليهود الأمان على أن يخرجوا من خيبر وأراضيها بنسائهم وذراريهم، فعاهدهم على ذلك وسمح لهم بأن يأخذوا من الأموال ما حملت ركابهم إلا الصفراء والبيضاء، أي الذهب والفضة. منعهم النبي بأن يأخذوا الذهب والفضة، قالهم تخرجوا غير واش تحمل أيديكم. هي كل منطقة كانت 3 حصون كبيرة، لكن كل حصن في حصون داخلها. وتبرأ منهم الذمة إن كتموا شيئا، يعني إذا خبر حاجة يتحملوا مسؤولية. ثم سلموا الحصون الثلاثة، فغنم المسلمون 100 درع و400 سيف و1000 رمح و500 قوس وصحفا من التوراة أعطوها لمن طلبها. وغدر بالعهد كنان بن أبي الحقيق وأخوه، فغيب كثيرا من الذهب والفضة والجواهر. هذا زوج من اليهود خبوا شوية ذهب وفضة وجواهر، فقتلهم جيش المسلمين للغدر، لأنهم نهاهم قالوا لي خبي حاجة ولا يتحمس لي. وكانت صفية بنت حيي بن الأخطب تحت كنانة، فجعلت في السبي، فوقعت صفية بنت حيي وقعت في السبي، وسوف يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. بلغ عدد القتلى من اليهود 93 قتيلا، وقتل من المسلمين 15 أو 16. هذه كلها معركة من أشد المعارك التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم ضد اليهود لشدة خطورتهم ومكرهم وكيدهم وطويتهم الفاسدة. وما ينبغي لإنسان أن يثق بيهود. النبي صلى الله عليه وسلم قال يهودي كلما كان خلف مسلم إلا وقال إن ورائي يهودي، يعني فاقتله. يعني اليهودي دائما يحدثه نفسه إن ورائي مسلم فاقتله. اليهودي دائما يحدثه نفسه بقتل المسلم. فمكرهم وخداعهم ظهر في التاريخ كله. ولذلك آخر معركة المسلمين من علامات القيامة الكبرى، آخر معارك المسلمين تكون مع اليهود، حتى ينطق الحجر والشجر تعال يا مسلم إن ورائي يهودي، يعني راه يتخفى. إلا شجر الغرقد، إلا شجر الغرقد الذي اليوم راه اليهود يعني تغرس فيه، فإنه لا يشهد. أما كل شيء سيشهد على اليهود بأنه راه متخبي وراء شجرة ولا وراء حشيشة ولا حاجة. تعال ورائي يهودي. هذه المعركة الأخيرة ستقع، يعني من علامات الساعة أنه سيظهر في آخر الزمن هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيشهد الحجر والشجر مع المسلمين لقتل اليهود الذين يمكرون بالإسلام وبالمسلمين. وهذا تاريخهم حافل بذلك، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هذه طبيعة اليهود الفاسدة المنحرفة، يكيدون للإسلام والمسلمين، وهم شر بلية على البشرية جمعاء. رغم أن اليهود في تاريخهم ما وجدوا أمنا ولا أمانا إلا في الأندلس والمغرب الأقصى، لما كان يطاردهم النصارى وين هربوا اليهود؟ هربوا الأندلس باش يعيشوا، يعني يعرفوا المسلمين ما يظلموهمش، وهربوا المغرب الأقصى في المروك، المروك وتونس، هربوا ما في الجزائر، هربوا المغرب الأقصى كان كبير، المغرب الكبير هربوا عنه، لأن على بالهم عند المسلمين وحما يظلمهم. ورغم ذلك يمكرون مكرا شديدا بالإسلام والمسلمين في تاريخهم كلهم. نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إيه طبيعتهم، إيه فبما قد نعم ولأنه يعاد الإسلام والتوحيد. اليهود كانوا يعادون الإسلام والتوحيد، فلا بد أن يقاتلوا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.